إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله أهلا بكم. هات الكتاب يا أحمد، اقرأ لنتابع غزوة بدر وأحداثها. قال المؤلف رحمه الله: وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك. نعم. وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية. يصلي إلى جذع شجرة، أي جعل سترته جذع الشجرة. تابع. فلما أصبحوا أقبلت قريش بكتائبها، واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل. هل كان ذلك لخوف حدث لهما من المواجهة يا شيخ؟ لا لا، كان عتبة مترددا من حين أن خرج من مكة، وزاد من تردده رؤيا رآها جهيم بن الصلت أن رجلا أقبل على فرس معه بعير، فقال: قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة، وذكر أسماء الآخرين. فخلى عتبة بأخيه شيبة وقال له: هل لك في الرجوع؟ فهذه الرؤيا مثل رؤيا عاتكة ومثل قول عداس، ولعمري إن كان محمد كاذبا فإن في العرب من يكفيناه، وإن كان صادقا إنا لأسعد العرب به، إنا للحمته. وهم بالرجوع فمنعهما أبو جهل. نعم. وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فتعرى وصرخ وعمرا فحمي القوم ونشبت الحرب، وخرج عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار فأبوا وطلبوا أن يكون من قريش أو أن يكونوا من قريش، فبرز علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة، واختلف عبيدة مع شيبة ضربتين، فكر علي وحمزة على شيبة وأجهز عليه واحتمل عبيدة. أكان هذا بداية المعركة وهؤلاء أول القتلى؟ عندما تزاحف جيش المشركين ودنا من المسلمين، خرج من صفهم الأسود المخزومي وأقسم أن يشرب من حوض المسلمين ويهدمه، فتلقاه حمزة بالسيف فقطع رجله، فزحف حتى سقط في الحوض فشرب منه وهدم جزءا منه، فتبعه حمزة فأجهز عليه. بعد هذا المشهد طلب عتبة ومن معه المبارزة فقتلوا بعد الأسود. وعبيدة بن الحارث ما مصيره بعد إصابته؟ قال الواقدي: قطعت رجله من الساق، فلما حمله حمزة وعلي كان مخ ساقه يسيل، فقال عبيدة: يا رسول الله، ألست شهيدا؟ قال: بلى. قال: أما والله لو كان أبو طالب حيا لعلم أن أحق بما قال منه. وماذا قال أبو طالب؟ قال يخاطب قريشا: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فلم يزل عبيدة يعاني من هذه الإصابة حتى توفي في وادي الصفراء بعد أيام من المعركة رضي الله عنه. ثم حمي الوطيس واشتد القتال، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال إلى الله، فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، ثم رفع رأسه فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثنايا النقاء. الله أكبر، الله أكبر. ولكن شيخ، لدي سؤال. تفضل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في بدر؟ كان يوجه للقتال من خلال مقامه في العريش التي بنيت له، وحارسه أبو بكر وسعد بن معاذ، وكان يقول لهم: ارموهم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، لأن للسهام أثرها في المهاجمين، واغتنام هذه الفترة الزمنية في إحداث إصابات بهم قبل التلاحم. لم أفهم معنى قوله: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثنايا النقاء. عودنا ابن القيم على الاختصار، وذلك أن يضمن في كلامه أجزاء من الحديث الشريف حسب مقتضى المقال. ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل معتجر بعمامته، آخذ بعنان فرسه، يقوده على ثنايا النقع، أي على تموج الغبار. وهذا يقال للفارس السريع الذي يبدو وكأنه طائر فوق الغبار لا تكاد تلمس قوائم فرسه الأرض. أتاك نصر الله وعدته. تابع يا بني. وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا، فقتلوا 70 وأسروا 70. ولكن كم كان عدد من استشهد من المسلمين؟ استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 مقاتلا، وهم من أهل الجنة إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بذلك: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. تابع. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآوان الناس. نعم. ولاحظوا يا شيخ أن هذا الذنب يعد مدحا للأنصار الذين صدقوه ونصروه وآووه. أحسنت يا بني. فكان الأولى لعشيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحظوا بهذا الشرف، خصوصا وأنه بدأ بتبليغ الرسالة بهم. قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. لكن بعد الجهد والصبر على أذى قريش مدى 13 عاما، لم يؤمن به إلا قلة من عشيرته، تجاوزوا 80 رجلا بقليل، هم الذين حضروا بدرا من المهاجرين. تابع. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر فطرحوا فيه، ثم وقف عليهم فقال: يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا فلان ويا فلان. هل سمى كل القتلى بأسمائهم؟ روي أنه صلى الله عليه وسلم سمى كبارهم، وعدتهم 24، فكان يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. تابع. فقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. يا سبحان الله. أكان يسمع جميع القتلى ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هؤلاء الذين ناداهم بأسمائهم فقط؟ الظاهر أن المنادات كانت لكبارهم وهم الذين سمعوا النداء، ويؤكد هذا رواية يا أهل القليب، ولم يرم في القليب سوى هؤلاء الكبراء ما عدا أمية بن خلف، فقد كان ضخم الجثة فأبقي بمكانه وألقي عليه الحجارة والتراب. ومهما يكن فإن النداء لهؤلاء لأنهم هم الذين تزعموا هذه الحرب، والبقية تبع لهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قول النبي صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا وحسرة وندما. أمان هذا أن البقية من القتلى لم يسمعوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يذكر أسماءهم. لما ذكر لعائشة رضي الله عنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، قالت: إنما قال إنهم ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت قول الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. وفي الحديث الصحيح: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. ففيما تقدم السماع للميت ولكن لفترة زمنية محدودة، وهي في حالة سؤال الملكين له ومنادات النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب، كانت بعد اليوم الثالث من قتلهم. وعليه فإن الله تعالى أسمع من ناداهم فقط دون غيرهم برد الروح إليهم ليسمعوا، أو برد السمع لآذانهم لتسمع، والله تعالى أعلم. تابع: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثة، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة. نعم. ما حكمة يا شيخ من الإقامة ثلاثة أيام بعد النصر؟ العرصة أولا بمعنى الساحة الواسعة. أما مغزى الإقامة ثلاثة أيام فمن أجل إراحة الدواب والأنفس. وقال ابن الجوزي: كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة ولتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال بالخصم. فكان يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع لقتالنا. وقيل: لإظهار الطاعة في الأرض التي شهدت معصية الأعداء، وأن تقع لهم ضيافة الأرض، والضيافة ثلاثة أيام. تابع: ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له، ومعه الأسارى والمغانم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة. الأسرى كثير، ولكن لماذا اختار النضر بن الحارث فضربت عنقه؟ كان النضر بن الحارث من أشد كفار قريش على المسلمين تعذيبا، وكان يقول في كتاب الله الباطل، وكان يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، لذا أمر بقتله. ثم لما نزل بعرق الظبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط. أظنك ستسأل لماذا ضرب عنق عقبة بن أبي معيط. كان عقبة بن أبي معيط يسكن في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذيه أشد الإيذاء ويطرح عليه سل الشاة أو الجزور وكرشتها وهو يصلي. أحسنت. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. الحمد لله. الحمد لله. وفي هذا القدر كفاية.